خلاصة مفاهيم أهل السنة. الإلهام ليس دليلا شرعيا. ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف والرؤى المنامية التي يكثر ذكرها عند الصوفية لا تدل بمجردها على أنها حق، ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن شهد لها بالقبول قبلت، وإن ناقضتها ردت، وإن لم يعلم شيء من الموافقة أو الرد توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب. فإن الوحي والإلهام كما يكون من الرحمن فقد يكون من الشيطان. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. خلاصة مفاهيم أهل السنة.